بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من شهر جمادى الثانية لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للرابع عشر من شهر يناير لعام 22 وألفين ميلادية. نلتقي بفضل الله لنواصل كلامنا وحديثنا عن العقيدة الإسلامية، عقيدة المؤمن. العقيدة كما لا يخفاكم أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لغاية واحدة ولحكمة عظيمة، هي عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستسقى ولا تطلب السقيا إلا من الله عز وجل، إلى غير ذلك من العبادات. فالعبادة محض حق الله عز وجل، العبادة حق لله لا يجوز أن يصرف منها شيء قل أو كثر لغير الله، لا يجوز. العبادة كلها لله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق إنما هو عبد لا يعبد، وإنما هو رسول يطاع ويتبع، يصدق ولا يكذب. وكما أننا لا نعبد إلا الله، فلا نعبده إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الأحبة هو المسلم المؤمن الموحد المحقق للإخلاص والاتباع، الإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أنك لا تعبد إلا الله، فلا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان لا بد منهما في كل عبادة حتى يقبلها الله عز وجل، ولو تخلف واحد من هذين الشرطين لكانت العبادة مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله ولا يثيبه عليها ولا يأجره عليها. فلا بد أن نعتني بهذين الأصلين العظيمين، كل عبادة تقرب بها لله سبحانه وتعالى لا بد أن تنظر إلى الإخلاص، الإخلاص لله تعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك تعتني بأن تكون هذه العبادة موافقة لسنة، موافق أن تكون هذه العبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح الذي يتقبله الله ويثيب عليه الثواب الحسن والأجر العظيم. فالله سبحانه وتعالى يا أحبة بين لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين لنا أنواع العبادات ووضح لنا صفاتها وفصل لنا في كيفياتها. فهناك عبادات ظاهرة كالصلاة والصيام والحج، وهناك عبادات باطنة وهي العبادات القلبية كحب الله عز وجل والخوف من الله تعالى والتوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك من العبادات. اليوم يا أحبة سيكون كلامنا على عبادة قلبية. تقدم معنا الحديث على عبادة الحب، هذه العبادة العظيمة من العبادات القلبية التي تدفع صاحبها إلى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. وتقدم معنا كذلك الخوف، العبادة العظيمة عبادة الخوف من الله عز وجل، وأن هذه العبادة القلبية تثمر لصاحبها الذل والانكسار لعظمة الواحد الجبار وتحجزه عن محارمه. واليوم غادي نتكلموا على عبادة من أعظم العبادات القلبية وهي عبادة التوكل على الله. عبادة التوكل على الله، التوكل على الله يا أحبة هو من أعلى مقامات التوحيد ومن أعظمها وأجلها، عبادة التوكل على الله عز وجل. والتوكل التوكل كيعرفوه العلماء كيقولوا التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى، صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المنافع ودفع المضار، في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله. إذن هذا هو التوكل. التوكل عمل قلبي، التوكل هو عمل كيكون بالقلب. وهذا التوكل هو من أجل العبادات القلبية وهو من أشرف المقامات في دين الله تعالى. وهذا التوكل يا أحبة يقوم على الثقة بالله والتسليم له والتفويض له، هذه ثلاثة ديال الأمور يقوم عليها التوكل. أولها هي الثقة بالله، الثقة بالله هذه كما يذكر العلماء أنها خلاصة التوكل على الله ولبه، أنها خلاصة التوكل على الله ولبه، لب التوكل وخلاصة التوكل هي الثقة بالله تعالى، كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين وغيره، فالعلماء تتابعوا على هذه المعاني. فالثقة بالله تعالى، الثقة بالله هي خلاصة التوكل ولبه. ومن هنا كيتبين لنا واحد الخطأ شائع عند الناس، وبعضهم قد يربي أولاده على هذا الخطأ، كيقول لا بد أن تتعلم أنك أن تثق بنفسك، المؤمن الموحد لا يثق بنفسه وإنما يثق بربه. فالثقة هي لب التوكل، والتوكل هو أعلى مقامات التوحيد. فكيف هذه العبادة يجعلها لنفسه، يثق بنفسه؟ وهذا خطأ، إنما يربى الأولاد على الثقة بالله والاعتماد على الله، وأن لا يعتمدوا على ما وهبهم الله من قدرات وذكاء وأشياء من هذا القبيل. هذه أسباب لا بد من الأخذ بها كما سيأتي معنا في بيان حقيقة التوكل، التوكل الصحيح، والتفرقة بين التوكل والتواكل، لأن كما عندنا من يتوكل على الله وهم المتوكلون، عندنا صنف آخر يسمون بالمتواكلون، بالمتواكلين، المتوكلون والمتواكلون. فالمتوكل على الله، وإن كان التوكل كله عمل قلبي لا حظ للجوارح فيه، لكن التوكل الصحيح من علاماته أن العبد يأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل على الله عز وجل، وإنما تدل على صحته وعلى موافقته للشرع. أما الإنسان يزعم أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى ويترك الأسباب فهذا جاهل، هذا جاهل بحقيقة الشرع. لهذا كما جاء عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم ذكروا أن التوكل، أن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، إنسان يعتمد على السبب. وهذا تجده عند بعض الناس إذا ضعف إيمانهم، لأن يا إخوة لابد أن نعلم أن الإيمان كلما زاد الإيمان كلما زاد التوكل على الله، وكلما عظم التوكل على الله، يعني كلما زاد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فليك اعتمد على السبب، هذا يعني فيه نوع من أنواع الشرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر. هذا الالتفات والاعتماد على الأسباب يقدح في توحيدك وفي عقيدتك. الموحد اعتماده كله على الله عز وجل، وإنما يأتي بالأسباب المشروعة، وهذا كما تقدم لا ينافي التوحيد. كما أن لكن في أن الأسباب لها أثر في مسبباتها، هذا كذلك فيه قدح في العقل، في العقل، هذا قدح في العقل. لك يقول مثلا، يقول السكين لا يقطع، لكن يعني هذه العبارات اللي هي من عقائد المعتزلة وورثها بعض من ينتسب إلى السنة بسبب عدم التحقيق في هذا الباب. فالسبب له أثر، السبب عنده أثر. السكين يقطع بما جعل الله فيه، ماشي يقطع استقلالا، لكن بما جعله الله فيه. وهذه الأشياء الحمد لله معروفة عند عامة المسلمين اللي ما خاضوش في هذه العقائد الباطلة، عقائد المعتزلة وغيرهم من الضلال الذين ضلوا في باب الاعتقاد وفي باب القدر. والمؤمن اللي هو على الفطرة الحمد لله كيعرف أن هذا السكين له آثار في القطع وهو سبب للقطع، لكن لو شاء الله عز وجل لما قطع السكين. فالسكين يقطع بما جعله الله فيه، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلكن في أثر الأسباب هذا فيه قدح في العقل، يعني هذا مجنون. والقسم الأخير لما كياخدش بالأسباب، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. إذن الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، نفي الأسباب قدح في العقل، الإعراض عن الأسباب يعني ما كياخدش بالأسباب، كيقول أنا متوكل على الله وما ياخدش بالأسباب، هذا يطعن في الشرع. لماذا يطعن في الشرع؟ لأن الشرع جاء، الذي جاء بالأمر بالتوكل على الله والاعتماد على الله تعالى جاء بالأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، حتى ظهر طائفة من الجهال ينسبون إلى التزهد وهذه الأشياء، وبدأوا يأتون بهذه المعاني، وكأن التوكل كامل أنه ما يكونش فيه الأخذ بالأسباب، وهذا ضلال وجهل. والتوكل والتوحيد والتوكل إنما يكون بصدق اعتماد القلب على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فالحاصل يا أحب أرجع إلى هذه النقطة اللي بدينا بها، هي مسألة الثقة بالله تعالى. الثقة بالله اللي هي خلاصة التوكل ولب التوكل، فهذه ما تكونش على النفس كما يقول بعض الناس أنا كنثق بنفسي، أنا لا أثق بنفسي وإنما أثق بربي سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. فالتوكل كما قال ابن عباس هو الثقة بالله، بحال قال أنا متوكل على نفسي أبدا، كما سيأتي معنا في الأدلة التوكل على الله عز وجل. وقال بعض السلف قال التوكل طمأنينة القلب بموعود الله، يعني المتوكل تجده في طمأنينة وفي راحة، يأخذ بالأسباب ويعلم أن النافع والضار هو الله عز وجل. وقال ابن الجوزي نقلا عن بعض السلف قال التوكل هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره. قال التوكل هو أن تفوض أمرك، تفوض أمرك لله عز وجل، عندك مصيبة، عندك ابتلاء، عندك مرض، فوض أمرك لله تعالى وكن على ثقة أن الله تعالى أن تدبير الله تعالى لك خير من تدبيرك لنفسك، وخذ بالأسباب. هذا لا يمنعك من الأخذ بالأسباب. فالحاصل أن التوكل عبادة عظيمة، وكل ما زاد حظ المؤمن من التوكل من الإيمان كلما زاد حظه من التوكل على الله تعالى. ولا بغينا نشوف مثال في القرآن، أمثلة كثيرة في القرآن، مثال واحد كيظهر لنا هذا الثقة بالله تعالى وصدق الاعتماد عليه في قصة أم موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال لها فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ففعل أم موسى عليه السلام، فعل أم موسى على موسى وعلى أمه السلام، هذا من أظهر ما يبين الثقة بالله عز وجل. يعني هذه الأم وضعت الولد ديالها وكانت شديدة الحب له، وكما قيل أن موسى عليه السلام ما رآه أحد إلا أحبه، فلما ألقى الله عليه من محبة الناس عليه الصلاة والسلام. فأم موسى عليه السلام كونها ترمي الولد ديالها في هذا الماء الجاري، الولد ديالها اللي هو فلدت الكبد ديالها، ترميه في هذا التيار الجاري ديال الماء تتلاعب به الأمواج ولا تدري أين يستقر وأين يقف، هذا من أعلى مقامات التوكل على الله والثقة بالله. لولا كمال ثقتها بالله، لولا كمال ثقتها بالله عز وجل لما فعلت هذا الأمر هذا، لكن هذا يدل على كمال الثقة بالله وكمال التسليم لأمر الله. الله سبحانه وتعالى أمرها فتعلم أن الخير كل الخير في امتثال أمر الله، وفوضت أمرها إلى الله وكانت العاقبة لها، ورد الله عليها ولدها. الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه حرم عليه جميع المراضع، فما كان يقبل أي امرأة ترضعه حتى وصلوا عند الأم دياله، هي الوحيدة اللي قبل أنها ترضعه. ولما سأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الحديث جاء أن الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من أمتي من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر أنهم سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما ذكر وصفهم عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء سبعون ألفا، وفي بعض الروايات أن مع كل ألف سبعون ألف. هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا درجة عظيمة في التوكل على الله، ومن كمال توكلهم على الله أنهم من كمال توكلهم على الله عز وجل أنهم لا يكتوون، ما كيعالجوش نفوسهم بالكي. العلاج بالكي مكروه، مكروه إلا إن دعت إليه الحاجة، لكن الأصل فيه هو أنه مكروه، ليس حراما لكن مكروه. والعرب كانوا كيعتقدوا أن من تعالج بالكي يبرأ ولا محالة، يعني اللي دار الكي كيقولوا صافي هذا غادي يبرأ. فلهذا هؤلاء من كمال توكلهم على الله أنهم لا يتعالجون بالكي. والأمر الثاني ولا يسترقون، يعني ما كيطلبوش الرقية من غيرهم، ما كيطلبوش الرقية من غيرهم، لكن لو رقاك أحد من غير طلب فما كتدخلش في هذا النهي الوارد في الحديث. أما أنك تطلب من واحد يرقيك فهذا الأصل أنه لا ينبغي، الأصل أنه لا ينبغي أنك تطلب من شي واحد يرقيك، بل السنة أنك ترقي نفسك بنفسك. ارقي نفسك ما دام عندك قدرة أنك ترقي نفسك، قرأ على نفسك القرآن بصدق وباعتماد على الله سبحانه وتعالى وبالثقة أن الله هو الشافي وأنه يذهب عنك المرض. إلا للإنسان وصل واحد درجة أنه لا يقوى على فعل الواجبات، كين هذه الحالات. أنا عن نفسي رأيت حالات هكذا، إنسان وخصوصا في النساء، وقد توجد في الرجال كذلك هذه الحالة، أن الواحد يصل إلى درجة أنه ما يبقاش يقدر يقوم من الفراش دياله يصلي صلاة الصبح، يربط في فراشه، أو لكل ما تأتي إلى الصلاة يغمى عليها. فهنا لا بأس أنها تطلب الرقية، وبإذن الله لا تدخل في هذا النهي الوارد في الحديث للضرورة كما ذكر العلماء. لكن اللي يقدر يرقي نفسه الأولى أنه يرقي نفسه، ما يمشي عن حتى واحد يرقيه، لكن لو رقاك واحد من غير طلب هذا لا بأس فيه. لهذا من فقه الرجل أن يرقي زوجته إلى شافها مريضة يرقيها من غير طلب، وكذلك المرأة ترقي زوجها وهكذا. فهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، لأن الطيرة شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الطيرة هي هذا كما مر معنا اللي كيقول صبحت لله صبحنا على فلان كذا كذا، هذا الكلام اللي هو من عقائد الجاهلية وما زالت عند بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين. فالمؤمن يعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يذهب بالشر إلا أنت. فالله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، يعني يخرج مع الصباح يشوف شي واحد يقول هذا النهار ما غيدوش عندي مزيان لأني شفت فلان، هذا باطل. هذا الرجل لا أثر له في قدر الله، ولو أصابك مكروه هذا اليوم فهذا شنو علاقته، مسكين أشنو علاقته. إذن هذا من باب جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، فهذا شرك أصغر. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذه هي الصفة الجامعة لكل ما تقدم، الصفة الجامعة لكل ما تقدم أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بلغوا في التوكل مقاما عظيما في التوكل على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عمر رضي الله عنه أن قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أننا نتوكل على الله حق التوكل، والتوكل الحق يكون معه الأخذ بالأسباب، لا رزقنا الله تعالى كما يرزق هذه الطيور، طيور هذه وش عندها شي وظيفة، عندها شي باترون، عندها شي مدير مسؤول، عندها راتب، عندها ايش عندها. هذا الطير يخرج من عشه في الصباح ويسعى، وهذا فيه الأخذ بالأسباب. طير ما كيبقاش في العش دياله كيتوكل على الله، لا، مع الصباح يخرج ويسعى في الرزق فيرزقه الله، يخرج وهو جوعان بطنه فارغ ويرجع والحمد لله وهو شبعان وقد رزقه الله. ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله صدق التوكل عليه، كان يسأل الله عز وجل صدق التوكل عليه. معروف قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في دابته، قال لي يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال لي واش نربطها ونتوكل على الله ولا نخليها محلولة ونتوكل على الله؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بل اعقلها وتوكل على الله. هذا في أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل ولا ينقص التوكل، لكن شنو كينقص التوكل؟ الاعتماد على الأسباب كما تقدم معنا، أن الإنسان يعتقد أن السبب يميل إلى السبب، يميل إلى السبب ويعتمد عليه، هذا لا ينبغي. لكن تفعل الأسباب وتعلم علم اليقين أن الذي يأتيك بالخير هو الله تعالى، والله تعالى يرزقك بالسبب ويرزقك بغير سبب. نعم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل هذا، لكن الحكمة والغالب في تدبير الله عز وجل هو أن تكون هناك أسباب، تكون هناك أسباب، وإلا الله عز وجل قادر أن يرزقك بغير سبب. والتوكل هو أعظم الأسباب، أعظم الأسباب اللي تديرها باش تحصل الرزق، تحصل الخير. والأمور اللي يسعوا في تحصيلها الناس هي إما جلب مفقود، جلب مفقود أو حفظ موجود أو دفع ضر أو إزالة ضر. الأشياء اللي كيسعوا فيها الناس أربعة الأشياء لا تخرج عنها، إما كيسعوا في تحصيل الخير اللي ما عندهمش، أو كيسعوا في الحفاظ على الخير الذي عندهم، تحصيل الخير مثلا بالكسب والتكسب، الحفاظ على الخير اللي أعطاهم الله بالإدخار وهكذا، دفع الضر قبل نزوله، قبل نزوله مثلا كيدير أسباب ديال الوقاية ومنها الحمية وغير ذلك، أو إزالة الضر بعد نزوله. إنسان مرض يتعالج ويتداوى، لكن الأسباب تكون مشروعة. إنسان ابتلي بالسحر ما يمشيش عند السحرة، هذا ليس من الأسباب المشروعة، هذا من الأسباب المحرمة، وهذا لا ينفع بل يضر، هذا يأتي على دينك، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة في طلب الرزق، يشوف الأسباب الحلال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإجمال في الطلب، الإجمال في الطلب أن نسعى في الرزق بالطرق الحلال المشروعة ولا نسلك الحرام. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وفي القراءة عندنا في ورش وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمرنا بالتوكل عليه، والتوكل هو أعلى مقامات التوحيد، لأن التوكل هو زبدة التوحيد، التوكل هو زبدة التوحيد وهو لب التوحيد، التوكل على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرنا بالتوكل عليه، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي أن التوكل شرط في الإيمان، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالله عز وجل جعل التوكل عليه، جعله شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام. واللي ما عندوش توكل على الله بالكلية هذا لا إيمان له ولا إسلام له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم يكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. الله أكبر، يعني لا الإنسان اعتمد على المخلوقات يخيب ظنه ولا يحصل مقصوده، وحتى لو حصل تكون عاقبته وخيمة والعياذ بالله. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي صفة المؤمنين، إذا ذكر الله عز وجل نعم، هذه هي صفة المؤمنين، أنهم عند ذكر الله عز وجل توجل قلوبهم، قلوبهم تمتلئ بالخوف من الله عز وجل. فالمؤمن إذا كان يريد المعصية وذكر الله فيقف عن هذه المعصية، يوجل قلبه ويكف عن المعصية. ثم قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم لا يرجون إلا الله ولا يعتمدون إلا على الله ويفوضون أمورهم إلى الله عز وجل. وهذه كلها أعمال يحبها الله ويرضاها: الخوف من الله، التوكل على الله، وهكذا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث العظيم الذي جاء ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يقول أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله يعني الله يكفينا، ونعم الوكيل نعمة من توكلت عليه وهو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا اعتمدت عليه لا يخيب ظنك أبدا، لكن المشكلة تكون فينا نحن. هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام لما القوم ديالو بغوا يحرقوه في النار وأوقدوا هذه النار العظيمة ووضعوه فوق المنجليق وأرادوا أن يرموا به في النار، فقال عليه السلام: قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفيني ونعم الوكيل، نعم من تتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قالوا ليه إن الناس قد جمعوا لكم، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، يعني كفار قريش بعد انتهاء معركة أحد رجعوا في الطريق، ومن بعد قالوا علاش ما نرجعوش ونكملوا على هاد المؤمنين حتى نقضيوا عليهم بالكلية ونرتاحوا منهم. فجاء واحد، أنا الآن ناسي الاسم ديالو، وأراد أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليه كفار قريش غادي راجعين باش يقاتلوكم مرة أخرى. الذين قال لهم الناس، قال لهم يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، الذين قال لهم الناس، الناس هنا هو هذا الرجل نسيت اسمه الآن، قال إن الناس قد جمعوا لكم. قالوا لي إن الناس، الناس الأخرى هي قريش. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي قريش جمعات ورجعات بغات قاتلك من جديد ويريدون القضاء عليك ومن معك من المؤمنين. هل هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعروف أن الصحابة رضي الله عنهم بعد معركة أحد كثير منهم أصيب بالجراح، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة العظيمة، وكان كثير منهم أصيب بالجراح وبالتعب، لكن مع ذلك هذا ما أثر فيهم. فلما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلبسوا واستعدوا للقتال. فلما بلغ هذا أبو سفيان وكان مع الكفار قبل إسلامه رضي الله عنه ومن معه، فاصدقوه ما اللي خافوا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يدل على قوة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، وعلى قوة توكل الصحابة رضي الله عنهم على الله تعالى. فالتوكل يا أحبة هذا هو التوكل الحقيقي، التوكل الصحيح، اللي هو كي اعتمد فيه المؤمن بقلبه على الله تعالى في تحصيل كل خير ودفع كل شر، سواء الخيرات الدنيوية أو الأخروية. وهذا لا يمنع أنه يأخذ بالأسباب، لا يمنع أنه يأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد على الأسباب ولا يترك الأسباب بالكلية، وإنما يأخذ بالأسباب المشروعة المتيسرة له، ويكون قلبه مع الله عز وجل. هذا هو ما تيسر في هذا اللقاء. لعل أختم بعض الأشياء اللي كتمنع المؤمن من الوصول إلى هذه الدرجات، درجات التوكل على الله. بعض الأسباب اللي كتخلي المؤمن عنده ضعف في توكله على الله، وكتلقى أن الحال دياله في الحقيقة أنه كيعتمد على الأسباب أكثر من اعتماده على الله، وهذا يدل على ضعف التوكل. من هذه الأسباب ومن أعظمها الجهل بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. من أعظم أسباب ضعف التوكل على الله هو الجهل بالله. لهذا لا بد أن نحرص على تعلم العقيدة، وأن نستمر في تعلم العقيدة حتى نلقى الله. العقيدة تحتاجها لتصحح إيمانك، العقيدة تحتاجها لتثبت على الإيمان، العقيدة تحتاجها إلى آخر لحظة باش تلقى الله سبحانه وتعالى على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الصحيح. كذلك من الأسباب إعجاب الإنسان بنفسه والغرور، ويظن أنه لقام بالعمل بالطاعة، فهذا من قوته أو ذكائه أو شيء من هذا القبيل أو علمه، وهذا خطأ. إنما الذي وفقك للطاعة هو الله سبحانه وتعالى، والذي أعانك عليها هو الله سبحانه وتعالى، والذي تقبلها منك هو الله سبحانه وتعالى، والذي أثابك عليها هو الله سبحانه وتعالى. إيش عندك أنت في هذه الطاعة؟ هذا فضل من الله. لهذا كان بعض السلف يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعجب بشيء أنت جعلته في، وأعوذ بك أن أحسد أحدا على شيء أنت أعطيته إياه. دعاء عظيم. اجمع ما بين يعني دفع الغرور والحسد، والعجب والحسد هذا من أكثر ما يهلك به إبليس بني آدم، من أكثر ما يهلك به إبليس بني آدم. هذا في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تدفع الشرك، وإياك نستعين تدفع العجب، تدفع العجب، لأن الطاعة التي وفقت لها هذا من الله، هو اللي أعانك. فلا تعبد إلا الله ولا تقوى على عبادة الله إلا بتوفيق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، براءة من الحول والقوة. كذلك من الأسباب الركون إلى الخلق والاعتماد على الأسباب. فلا بد المؤمن أن يربي نفسه على الاعتماد على الله، ويعلم أن هذه الأسباب إنما هي أسباب، هو مأمور بالأخذ بها لكن لا يعتمد عليها. إلى دار السبب يطمئن، إلى ما دارش السبب فهو في قلق وحيرة. كذلك من الأسباب المهمة وإن ذكرته في الأخير هو التعلق بالدنيا وشدة الحرص عليها، لأن التوكل يا أحبة كما تقدم معنا هي عبادة، عبادة من أعظم العبادات وأعلى المقامات في التوحيد. فلا شك أن هذه العبادة لا تصح من العبد الذي جعل نفسه عبدا للدنيا، إنسان اللي عبد نفسه للدنيا وللدرهم والدينار ولمتاع الدنيا الزائل ولهذه الدنيا الفانية، الدنيا الدنية الحقيرة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان اللي عنده تعلق كبير بهذه الدنيا وحرص عليها كبير أن هذا غيكون عنده توكل على الله ضعيف، لا شك. فلا بد أن يجعل الإنسان هذه الدنيا أجلكم الله كالخلاء، يأخذ منها بقدر الحاجة ما يكفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا مع آل بيته بأن يجعل الله رزقهم قوتا، القوت ما يتقوت به ولا يدخر غالبا، يعني ما يكفيهم كفافا عفافا. فنسأل الله أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن يجعلنا متوكلين عليه، صادقين في اعتمادنا عليه، راجين لما عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واللقاء إن شاء الله يتجدد في الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.